شيعة آل البيت حقيقة هم أهل السنة الذين ينزلونهم منزلتهم ولا يجعلون لهم حقا من الربوبية أو تدبير الخلق كما يزعم ذلك غلاتهم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.